معلش يا رب معلش يا رب ربنا اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على النبي والمؤتفكة أجواء

قال قدر الله الله